الحب ما يدير دير اللي تدير عايبين بغيك عيبت ما فيك خير الحب ما يدير دير اللي تدير عايبين بغيك عيبت ما فيك خير ما فيها بس إلا بغير جا ما فيها بس قولي يسمع ما فيها بس إلا بغير جا ما فيها بس قولي يسمع أنا أصلا مستنى على نار وخديم نسين الغدار أنا أصلا مستنى على نار وخديم نسين الغدار ماشي مشكل انا مسامحة ليه ماشي مشكل فرصة تانية نعطيه ماشي مشكل انا مسامحة ليه ماشي مشكل فرصة تانية نعطيه